الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونكمل إن شاء الله المبحث المختص بأحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض وكيفية التوفيق بينها. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن موضوع الرقية وعن مشروعياتها وعن الشروط التي يجب أن تتوفر لكي تكون الرقية مشروعة. نتكلم اليوم إن شاء الله عما جاء في الكي. الكي، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والأحاديث الواردة في الكي أربعة أنواع. الأحاديث الواردة في الكي أربعة أنواع. النوع الأول فعله، أي أحاديث تدل على جواز فعله. والنوع الثاني عدم محبته. والنوع الثالث الثناء على تركه. والنوع الرابع النهي عنه. الأحاديث، كلام ابن القيم عليه رحمة الله، الأحاديث الواردة في الكي أربعة أنواع: فعله، الثاني عدم محبته، الثالث الثناء على تركه، الرابع النهي عنه. أولا الأحاديث التي تدل على فعله، أي على جواز فعله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث قال: روي سعد بن معاذ في أكحله، روي سعد بن معاذ في أكحله بالتحفوز، وهو عرق في وسط الذراع. هو عرق في وسط الذراع. قال جابر: فحسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده. فحسمه، أي كواه. فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في مشقص، اللي هو المشقص قلنا اللي هو السهم عريض النصل. يبقى معناه أنه أتى بالمشقص وأحماه في النار حتى احمر، ثم حسم به هذا العرق حتى انقطع منه الدم. أدي معنى الكي. فحسمه، يقول جابر: ثم ورمت فحسمه. فحسمه الثانية، ثم ورمت، ورم اللي هو الورم، فحسمه الثانية. دليل آخر على فعل الكي أو على جواز فعل الكي في مسلم من حديث جابر أيضا: من حديث جابر قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكي مع سعد بن معاذ، وأيضا أمر طبيبا أن يذهب إلى أبي بن كعب فقطع منه عرق وكواه. والكي دائما بيكون لقطع أو لمنع نزول الدم. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك، نعم، طبعا للفعل، من حديث أنس قال أنس كويت من ذات الجنب. كويت مبني لما لم يسمى فاعل، من ذات الجنب، ذات الجنب، ذات الجنب، كويت من ذات الجنب أنس بن مالك. وذات الجنب دمامل كبيرة، دمامل كبيرة معناها يعني تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى الداخل أي في داخل الجوف، قلما يسلم منها صاحبها. ثاني حديث البخاري من حديث أنس قال كويت من ذات الجنب. إيه معنى ذات الجنب؟ دمامل كبيرة تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى الداخل قلما يسلم منها صاحبها. يبقى دي الثلاث أحاديث يا أخوانا كلها صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا أن يفعله مع أبي بن كعب، وأن أنس بن مالك اكتوى. النوع الثاني من أحاديث الكي عدم محبته، عدم محبته. في الصحيحين من حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في شيء من أدويتكم خير، إن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محدم أو شربة عسل، ففي شرطة محدم اللي هو الحدام. تاني، إن في شيء من أدويتكم خير يعني لو كان الأدوية بتاعتكم فيها خير ففي شرطة محجم اللي هو الحجام دي الحجامة أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. الحديث مرة ثانية في الصحيحين من حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محدم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. يبقى وجه الاستدلال من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وما أحب أن أكتوي. طيب النوع الثالث الثناء على تركه، الثناء على ترك، وهو ما جاء في حديث 70,000 وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون. هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هنا الثناء على تركه. وجه الثناء أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من الذين يتوكلون حق على الله حق توكله. طيب النوع الرابع وهي الأحاديث الواردة في النهي عن الكي. نعيد يا أخوانا تاني، أحاديث تدل على فعل عدم محبته، ها الثناء على تركه النهي عنه. عند البخاري من حديث ابن عباس، أي نعم، عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة، في شرطة محدم أو شربة عسل أو كية بنار. في شرطة محدم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. وأنا أنهى أمتي عن الكي. كم نوع يا أخواننا من الأحاديث؟ أربعة: عدم فعله الأول، عدم محبة، الثناء على تركه، النهي عنه. وجه التعارض بين النصوص، وكلها أحاديث فين؟ في الصحيحين أو في أحدهما. يبقى الأحاديث من ناحية نسبة صحتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. وجه التعارض هو عدم اتفاق هذه النصوص على حكم واحد في الكي، وعدم اتفاق هذه النصوص على حكم واحد في الكي. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض: اتفقت كلمة العلماء على إمكانية الجمع بين هذه النصوص، وقالوا بجواز الكي في أصله. بجواز الكي إيه؟ في أصله. يبقى الكي جائز. يبقى أصبح حديث التي تدل على فعله مش هنتكلم فيها. أما عدم محبتي والثناء على تركه والنهي عنه لازم نتكلم فيه، مظبوط؟ يعني اتفقت كلمة العلماء على إيه؟ على إمكانية الجمع، وأن الكي جائز فين؟ في أصله. طيب، ما دليلهم على أن الكي جائز في أصله؟ ها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا أن يذهب إلى أبي بن كعب فقطع عقا منه وكواه، وفعل أنس بن مالك. دي كلها تدل على إيه؟ على مشروعية الفعل. اكتب: واستند في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا نسبة الشفاء إلى الكي، نسبة الشفاء إلى الكي اللي هو إن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محدم أو شربة عسل أو إيه أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ونسب الشفاء إلى الإيه؟ إلى الكي. واضح يا أخوانا؟ يبقى أدلة الجواز حاجتين: فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ونسبة الشفاء إليه. وكذلك أيضا استدل العلماء على جواز الكي في أصله بعموم الأدلة المبيحة للتداوي، بعموم الأدلة المبيحة للتداوي. مثال ذلك عند مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. يبقى ما هي الأدلة التي تدل على جواز الكي في أصله يا أخوان؟ ثلاثة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، بعد ذلك نسبة الشفاء إلى الكي، بعد ذلك عموم الأدلة المبيحة للتداوي، وده من أنواع التداوي. يبقى أصبح كلامنا هيكون عن الإيه؟ عن عدم الثناء على تركه وعدم محبته والنهي عنه وعليه. فكيف تحمل أحاديث النهي والكراهة؟ نودها فيه، ودايما بنعيد ونزيد تاني إن الأصل في الأدلة الإعمال ولا الإلغاء؟ الإعمال، أنها ما أنزلت إلا لنعمل بها وبما دلت عليه من أحكام. وعليه فكيف تحمل أحاديث النهي والكراهة؟ الجواب: قال ابن حجر عليه رحمة الله: لا يترك الكي مطلقا ولا يستعمل مطلقا، لا يترك الكي مطلقا ولا يستعمل مطلقا. ده كلام ابن حجر انتهى. وعليه أن الكي لا يمكن أن يحكم عليه بحكم واحد، الكي لا يحكم عليه بحكم، بل يعتريه ثلاثة أحكام. الجواز والكراهة والتحريم، الجواز والكراهة والتحريم. وفي هذا الكلام أو هذا القول جمع بين الأدلة. يبقى يا أخوانا الحافظ ابن حجر يقول لا يستعمل مطلقا ولا إيه؟ ولا يترك مطلقا. وعليه فإن الكي لا يمكن أن يحكم عليه بحكمه، يعني ما ينفعش يقول حرام ولا جائز ولا مكروه، واخد بالك؟ ولكن له أحكام تعتري أحكام ثلاث، يعني في حالات معينة هيكون الكي جائز، وحالات مكروه، وحالات محرم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى لا يأخذ حكما واحدا. أولا جائز بالشروط الآتية: يبقى الكي جائز بالشروط الآتية. الشرط الأول: إذا دعت الحاجة إليه، دعت الحاجة إليه. الشرط الثاني: لا يمكن الاستغناء عنه بغيره، دعت الحاجة إليه لا يمكن الاستغناء عنه بغيره. الشرط الثالث وهو من أهمها: الاعتقاد أن الشفاء بيد الله تعالى وأن الكي مجرد سبب، الاعتقاد بأن الشفاء جل وأن الكي مجرد إيه؟ سبب. طيب، يبقى الكي سبب للشفاء يا أخوانا ولا مش سبب؟ شرعي ولا كوني؟ شرعي. يعني إيه شرعي؟ يعني إيه؟ ورد عليه الدليل، ورد عليه الدليل. يبقى في هذه الحالة إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في شخص كان الكي في حقه إيه؟ ها، جائز، يعني مشروع. واخد بالك؟ أن يكون تمس الحاجة إليه، دعت الحاجة، يعني مريض والمرض شديد ويحتاج أن إيه؟ أن يعني يبرأ من المرض، فقالوا الكي علاجك الوحيد، مش كده وبس، ولا يمكن الاستغناء عنه بغيره، يعني ما فيش له بديل. واخد بالك؟ وهنا يا إخوانا الموضوع بيرجع إلى الخبرة، لأن فعلا اتضح بالاستقراء فيه كثير من الأمراض لا تبرأ إلا بالكي، قد رأينا منها الكثير وشاهدناه بأعيننا. الشرط الثالث بقى اللي هو عام في كل الشروط: أن يعتقد الذي اكتوى أن الشفاء بإيه؟ بيد الله عز وجل، وهذا هو سبب إيه؟ شرعي. الحكم الثاني من أحكام الكي: الكراهة. الكراهة الكراهة وذلك إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره، إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره. طبعا الكراهة استلها العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي، لأن عدم محبته لا تدل على التحريم، تدل على الإيه؟ على الكراهة، إن أمكن الاستغناء عنه بغيره. الحالة الشرط الثاني: إذا كان قبل نزول البلاء والمرض لحفظ الصحة. نعم، الكراهة، نعم، أن يكون قبل نزول البلاء ونزول المرض لحفظ الصحة، لما فيه من ضعف التوكل على الله. الحكم الثالث وهو التحريم. وهو إذا اعتقد نسبة الشفاء إلى الكي ونسيان المسبب الحقيقي. إذا اعتقد نسبة الشفاء إلى الكي ونسيان المسبب الحقيقي، نسيان المسبب الحقيقي وهو الله عز وجل. أي نعم، ولكن هنا بنتكلم فين؟ في الكي. يعني مثلا لو إنسان أخذ أي علاج دل النص الشرعي عليه ونسبه إلى العلاج، يبقى هذا ما هو محرم، وفي الكي كذلك. معي يا أخوانا كده؟ طيب. فعلى الحكم الأول اللي هو إيه؟ الجواز، تحمل أحاديث الفعل. وعلى الحكمين الأخريين تحمل أحاديث النهي. فعلى الحكم الأول، ما الحكم الأول يا مشايخ؟ الجواز. تحمل أحاديث الفعل اللي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ ومع عبي بن كعب وفعل أنس بن مالك. طيب، وعلى الحكمين الأخريين اللي هي الإيه؟ الكراهة والتحريم، تحمل أحاديث النهي اللي هي وما أحب أن أكتوي، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون على ربهم يتوكلون، وقوله وأنهى أنها أمتي عن الكي. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكي ونسبة الشفاء إليه تدل على الجواز. فعل النبي صلى الله عليه وسلم للكي ونسبة الشفاء للكي تدل على الجواز، مش ده اللي فعله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: إن في شيء من أدويتكم خير، ثم قال: أو لذعة من إيه؟ من نار. عدم محبته، عدم محبته أي عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن القيم لسه، عدم محبته. نعم، تاني من الأول، تاني ما فيش مشكلة خالص. قال ابن القيم في زاد المعاد: الكلام اللي احنا قلناه كله والنقاط دي استلناها من كلام ابن القيم، فأنا بجيب لك نص كلام ابن القيم. قال قال رضي الله عنه: ففعله صلى الله عليه وسلم للكي ونسبة الشفاء إليه تدل على الجواز، تدل على الجواز. عدم محبته لهم لا يدل على المنع، لا يدل على المنع. طب جابوها منين؟ قال لك: فهو من جنس ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته. تاني، عدم محبته لا يدل على المنع، فهو من جنس ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته. من اللي كله؟ خالد بن الوليد، وحديثه عند مسلم. وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي فعلى سبيل الكراهة أو التحريم. نعم، بالنسبه للبلد يعني هو شيء لا، التحريم مقصور على أنه يعتقد أن الشفاء في الكي. ماشي يا حلو؟ لا، ما هو بيؤذي البدن بسبب غلب على الظن أنه إن فعل هذا لن يأتيه المرض. يا شيخ فضل اكتب يا أخي تكملة هذا الأمر: كرامة لصحابي، كرامة لصحابي. روى الإمام مسلم من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال، من القائل؟ مطرف. قال لي عمران بن حصين، أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين حج، بين حدة وعمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حدة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات. ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. يبقى عمران بن حصين بيقول لمطرف أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حدة وعمرة ولم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه، اللي هو الإنسان إيه يجمع بين العمرة والحد، إما تمتع وإما إيه قارن. يقول عمران لمطرف: وقد كان يسلم علي، وقد كان يسلم علي. يسلم مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل الملائكة كما سوف يأتي. وقد كان يسلم علي، سلم علي ماشي، يلاقي واحد بيقول له سلام عليك يا عمران، يبص ملك، واخد بالك؟ وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، حتى ايه اكتويت، فتركت، ثم تركت الكي فعاد. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت، أي ترك السلام علي، لم يعد يسلم علي من قبل الملائكة. يقول: ثم تركت الكي فعاد، أي فعاد التسليم إلي. يقول الإمام النووي في شرح الحديث: ومعنى الحديث أن عمران بن حصين كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه، كان يصبر على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه، ثم ترك الكي. قال النووي: ومعنى الحديث أن عمران بن حصين كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. اتضح موضوع الكي يا اخوانا؟ يبقى الأحاديث الوردة في الكي عبارة عن أنواع أربعة: عدم محبتي، أول حاجة فعله عدم محبتي، الثناء على تركه، النهي عنه. قلنا إن الصواب لكي نجمع بين هذه النصوص، الكي لا يأخذ حكما واحدا بل يأخذ ثلاثة أحكام. اتفق العلماء على جواز الكي في أصله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه نسب الشفاء إليه، وعموم الأدلة الواردة بالتداوي. طيب متى يكون مشروعا؟ إذا دعت الحاجة إليه، لم يمكن الاستغناء بغيره عنه. أن يعتقد أن الشفاء بيد الله عز وجل وأن الكي سبب مشروع، ده اللي هو الايه الفعل. طب الكراهة إن كان يمكن الاستغناء به عن غيره أو كان قبل نزول المرض لحفظ الصحة. التحريم إن قصد بالكي أن الكي في نفسه هو الذي يؤدي إلى الشفاء ونسيان المسبب الحقيقي وهو الله عز وجل. نعم. نعم لا خرج عن 70,000. نعم خرج عن 70,000. ماشي اخونا كده. المبحث الثاني وهو الحلف بغير الله تعالى. كم يقول الله؟ الحلف بغير الله عز وجل. الأحاديث الواردة في هذا الأمر نوعان. أحاديث تنهى عن ذلك، والنوع الثاني أحاديث ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف بغير الله. الأحاديث الواردة في الحلف بغير الله نوعين، أحاديث تنهى عن ذلك، النوع الثاني أحاديث يدل ظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف بغير الله. النوع الأول، النوع الأول في الصحيحين من حديث ابن عمر، لا عفوا في الصحيحين من حديث عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. طبعا احنا القاعدة اللي احنا خدناها في علم الأصول النهي الايه للتحريم ويقتضي الفساد، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. من أراد أن يخرج النهي عن هذين يلزمه الايه الدليل. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. هذا النوع الأول من الأحاديث تدل على النهي أن يحلف الإنسان بغير الله. ولكن خد بالك هنا جاء لفظ الحديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. طيب فمن حلف بأمه أو بأخيه يدخل في النهي، مظبوط؟ أما ورود النهي أن تحلفوا بآبائكم خرج مخرج الغالب، فلا ها فلا مفهوم له، احفظها بقى، خرج مخرج لأنه هو ذا كان الشائع عند العرب يحلفون بالآباء وباللات والعزة، فجيه النهي عن هذه مخرج الغالب. أما أنه يكون مفهوم ليس له مفهوم. الأحاديث التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، في صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه. نسمع دوي صوته ولا نفقه. حتى دنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. يقول طلحة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع. خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان، وصيام شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. فأبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية أو دخل الجنة وأبيه وإن صدق. أفلح وأبي محل الشاهد كلمة إيه؟ وأبي، حلف بغير الله، وصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الحديث الثاني يدل عليه، إحنا قلنا الأحاديث ديت ها ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بإيه؟ بغير الله. أما الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. عند مسلم من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أعظم أجرا؟ فاكرين القدر اللي خدناها من شوية إن العبادات منها تتفاضل بما إيه؟ بما يقترن بها من إيه؟ من مصالح. أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأنه، أي كلمة إيه؟ أما وأبيك. وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أفلح وأبيه إن صدق، يبقى هنا ظاهرها حلف بغير الله. أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح. وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. اكتب نقط كده الحديث. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. الحديث بقيته بقى ما بعيد عن محل الشاهد بتاعه. وجه التعارض بين الأحاديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وفي بعض الأحاديث الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله. ده وجه التعارض. انتهى الوقت؟ لا نكمل؟ نكمل المبحث. ماشي. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. هو مذهب النسخ. مذهب الايه؟ النسخ. احنا قلنا اول حاجه مذهب الايه؟ النوع الثاني النسخ، بعد ذلك الترجيح، التوقف الى ايه؟ امد. النسخ والمعني بالنسخ هي الاحاديث التي ظاهرها يدل على جواز الحلف بغير الله. قال الإمام ابن عبد البر: وهذه اللفظة إن صحت، اللي هي لفظة ايه؟ وأبي، أما وأبيك، فهي منسوخة. فهي منسوخة. الأدلة على النسخ. خدوا بالكم يا اخواننا كده قبل ما نكمل المعلومة، ديت لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، وإذا تعذر الجمع فما هي الوسائل التي تسلك لنقف على صحة النسخ؟ الأمر الأول معرفة التأريخ. الأمر الثاني أن يكون في النص قرينة تدل على أنه منسوخ. الأمر الثالث الإجماع ينعقد على أن هذا الأمر منسوخ. ماشي كده؟ تاني، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. طبعا ما قلت تعذر الجمع ما تنسوش ان ايه الادلة التي بنتكلم في النسخ والمنسوخ تكون صحيحة الى من؟ الى قائلها، اي الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طيب لم نتمكن من الجمع نبقى نصير الى طب اعرف النسخ ازاي؟ قلنا معرفة التاريخ، فالمتقدم ينسخه الايه؟ المتأخر، واخد بالك؟ طيب ما وصلناش لدية، يكون في النص نفسه قرينة تدل على أنه منسوخ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى كان في نهي عن الزيارة وأمر بإيه؟ بالزيارة. يبقى المنهي عنه منسوخ والأمر بالزيارة إيه؟ هو الإيه؟ النسخ. الأمر الثالث أن ينعقد الإجماع على أن هذا الشيء إيه؟ منسوخ. واضح يا إخوان؟ الأدلة على النسخ. الأدلة على النسخ إيه بقى؟ أن الحلف بغير الله عز وجل مشروع. بنقول ده منسوخ، يعني معناها منسوخ يعني كان معناها فترة من فترات التشريع الإسلامي يعمل به ثم نسخ. طب ينسخ لما كان يتنوا؟ لا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. نعم. الإجماع على أن هذا الشيء منسوخ أو أن هذا الحكم منسوخ. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث قتيلة بنت صيفي قالت: أتى يهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا القاسم، إنكم تنددون وإنكم تشركون. قال: يا أبا القاسم، إنكم تنددون وإنكم تشركون. تنددون أي تجعلون لله ندا، تشركون أي مع الله عز وجل. تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في مشكل الآثار، وده من الكتب المهمة جدا في حديث التعارض، ولكن إيه مشكل الآثار، الإمام الطحاوي أتى بكل الأحاديث في الصحيحين مش في الصحيحين، القرآن كله جابه، ولكن المبحث اللي احنا بندرسه خاص بإيه يا أخوانا؟ بحديث العقيدة بس في الصحيحين وفي العقيدة. مشكل الأصل للإمام الطحاوي 13 مجلد شمل كل شيء، فمن درسه إن شاء الله نحسبه حصل العلم الكثير. 13 مجلد، والكلام ده من علماء القرن الثالث، حتى نعلم إن احنا دلوقتي مجرد بنتطفل على أهل العلم نقتبس من علمهم. فإياك ثم إياك أن تعجب بنفسك أو أن تغتر بعلمك. قال الإمام الطحاوي، احنا بنتكلم في ايه دلوقتي يا مشايخ؟ ها لا بنتكلم من عاوزين نجيب احاديث تدل على ان الحلف بالله منسوخ بغير الله منسوخ، بنجيب الكلام دلوقتي. فجبنا الحديث اللي هو حديث قتيلة بنت صيفي، عاوزين نجيب بقى وجه الاستدلال من الحديث. قال الإمام الطحاوي فكان في هذا الحديث، ماذا يقصد الطحاوي؟ حديث قتيلة بن صيفي. فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وكان في ذلك الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ده تلاقي له طريقة عجيبة جدا في سرد الأقوال. لو أنت جبت الكتاب وبدأت تقرأ، أنا بقولها لك هو إن قدرت تسيبه بحق، له أسلوب عجيب جدا يجذب القارئ حتى لا يمل. ويعني هاتي طبعا في الموسوعة الشاملة، مكتبة الشاملة موجودة على الكمبيوتر، هاته واقرأ فيه. بلغ طريقة طيبة لأبعد الحدود. يقول إيه؟ فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر هو النهي عن الحلف بغير الله لا الإباحة، وكان في ذلك عيد عليه الحديث، وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر هو النهي عن الحلف بغير الله لا الإباحة. طب جابها منين الطحاوي؟ لأن اليهودي جه لسيدنا النبي قال إنكم تنددون وإنكم تشركون. فيه رواية تانية في المسند وفيها تقول قتيلة بنت صيفي جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله، ثم قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. يبقى اليهودي لما جه يتكلم مع سيدنا النبي كان إيه اللي موجود عند الصحابة؟ الحلف بغير الله وأن يقولوا ما شاء الله وشيء ينددونه، يبقى ده كان الموجود. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يبقى أي الأمرين متأخر وأي الأمرين متقدم؟ يبقى المتقدم الحلف بغير الله، والمتأخر هو الإيه؟ النهي. واضحة ولا مش واضحة دي؟ تفضل. اليهودي لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحكم شرعيا أو بتوحيد الله جل وعلا أو إفراد الله بالحلف أو غير ذلك، كيف يعني يفهم أنا يهودي يرشد النبي أو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى على هذا النقطة المهمة. ها؟ لا لا لا مش كده. احنا بنقول يا اخوانا المبدأ اللي احنا ماشيينه عليه، اذا عرض عليك الحق فالشرع يلزمك ان تقبله، واخبرك. فاليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، الله يعلم ما الذي حمله على ذلك، ولكن عرض الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله بوحي من الله عز وجل. يعني اليهودي لما عرض الكلام ده على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قبله من اليهودي من اجل اليهودي، ولا الوحي قاله قال له ده صح بس ده اللي عايز توصلك؟ زي ايه بالظبط؟ عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود وقال يا ابا القاسم اما بلغك ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على اصبع وبقيه الخلائق على اصبع الى غير الحديث؟ فضحك ويقول انا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره يا يهودي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي بوحي من الله أم لأن اليهودي هو اللي اتكلم؟ خذ بالكم منها كويس. هو الحديث دلوقتي كثر في هذا الأمر، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الأمر على أبو الخبر كذلك، الحديث الذي تفضلت بذكره الآن، الحديث الذي ورد استنبط من هذا من هذه الأحاديث استنبط منها أن كل الكلام اليهود تكلم به ثم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، فالله أعلم بصحة اللفظ الذي كان به هؤلاء، كان من باب أولى أن الله جل وعلا هو العليم الخبير أن يعني يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم هذا اليهودي الذي كذب بالنبي. نعم سمعتم ما قاله أخوكم؟ ها؟ تعدى الخط الأحمر. بس انسوهاش ديت أبدا. نعم يعني أخونا بيقول إيه ويخوانا الله يبارك فيكم، احنا بنتعلم شرع ربنا، فكل ما يطرق ويتطرق الى ذهنك طلعه بحيث الحاجه الغلط تمشي والصح تنها. اخونا بيقول يعني ما كان الاولى ينبغي ان الله عز وجل يوحي لنبيه بهذا الامر وما يجيش من واحد يهودي بس، معنى كلام كده زي يجي من واحد يهودي، لو احنا شويه نقول لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون بس نسلم جاء الأمر وخلاص انتهى الأمر على ذلك. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى نفهم من حديث قتيلة بنت صيفي إن الأمر في الأول على الإباحة الحلف بغير الله أم لا؟ الإباحة. الصحابة بيحلفوا واليهودي عتب. جه الأمر الأخير اللي هو الإيه؟ النهي. أمر الإيه؟ النهي. طيب. في الصحيحين برضو أدلة على النسخ. من حديث عمر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال عمر والله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. آثرا نعم نعم يعني يروي، يقول لك ايه مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل واللات والعز، ما رضيش يقولها، وهذا من الورع والادب العالي. اكتب اخر فاضل. كان من عادة العرب الحلف بالآباء، كان من عادة العرب الحلف بالآباء قال لكم عارف كده في اللي جاي ده قوي، كما في رواية ابن عمر كما في رواية ابن عمر اللي اخذناها في الأول الحديث في رواية عمر ماشي فالأصل عندهم هو الحلف بالآباء. أصل عندهم الحلف بالآباء كويس. وجاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم مبقيا، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه لتنبأ أنه وأبيك مبقيا لهذا الأصل. وجاء تاني كان من عادة العرب أن يحلفوا بالأباء. ده واضح ولا عاوز تنبيه دي؟ واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك لتنبأ أنه كان مبقيا على هذا الأصل. هو خدوا بالكم معايا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربنا عز وجل وفي بداية البعثة شأنه شأن بقية العرب، غير أن الله عز وجل عصمه من كثير من قبائح الذنوب، ولكن كانت في أمور معينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كشأن العرب، ومن جملتها موضوع الحلف بالأباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه أما وأبيك لتنبأنه، صدر منه هذا الكلام مبقيا على الأصل الذي كان عند العرب، مبقيا على الأصل. وجاء نهيه صلى الله عليه وآله وسلم ناقلا عن هذا الأصل، ناقلا عن هذا الأصل. وجاء نهيه صلى النهي اللي هو إيه؟ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبيكم، ناقل عن الأصل ولا مبقي؟ يبقى أنا عندي دلوقتي خد بالك أصل ماشي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أمران، أمر الأول مبقي على الأصل، والأمر الثاني ناقل على الإيه؟ ها؟ على الأصل. واضحة؟ تاني العرب عندهم أصل ماشيين عليه أن يحلفوا بالأباء وبالأجداد وبالأصنام وباللات والعزى. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أمران، أمر شأنه شأن العرب، والأمر الثاني غير إيه؟ ما كان يفعله العرب. فما الذي صدر عنه شأنه شأن العرب بنسميه مبقي على الأصل، يعني زي ما أنتم ماشيين أنا معاكم، والأمر الثاني جه ناقل عن الإيه؟ عن الأصل. واضحة دي؟ اكتبها يلا. فكان قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه أما وأبيك لتنبأن مبقيا لهذا الأصل. وجاء نهيه صلى الله عليه وآله وسلم ناقلا عن هذا الأصل، جاء نهيه ناقلا عن هذا الأصل. وعند الأصوليين أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على الإيه؟ على المبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. دي قاعدة كنا هجينا إن شاء الله في القواعد، قاعدة عظيمة. يبقى عند أصل ماشي وجيه نص شرعي ناقل عنه، أيهما يقدم المبقي ولا الناقل؟ المبقي، الناقل هو الذي يقدم. والعلة في ذلك، ذلك عايدة على إيه؟ عايدة على أن الناقل مقدم على المبقي. والعلة في ذلك أن الناقل فيه إثبات حكم جديد، أن الناقل فيه إثبات حكم جديد، ليست موجودة في الخبر المبقي، وغاية ما يفيده الخبر المبقي التأكيد والتقرير، وغاية ما يفيده الخبر المبقي التأكيد والتقرير، بينما الخبر الناقل يفيد التأسيس. تاني تبقى نوضحها، عندي أخبار مبقي على الأصل ونقل عن الأصل، فاحنا بقولوا الناقل مقدم على الايه؟ المبقي. ليه؟ لأن الناقل فيه إثبات حكم جديد، في إثبات حكم جديد. طب والمبقي، المبقي يكون في ايه؟ خبر، المبقي في التقرير والايه؟ والتأكيد، يعني بيقرر هذا الحكم الأصل ويؤكده. طب والخبر الناقل فيه الايه؟ التأسيس، يعني بيأسس حكم جديد، بينما الخبر الناقل يفيد التأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. وذهب جمع من أهل العلم أن هذه اللفظة افتح قوس أفلح وأبيه أما وأبيك لتنبأن فيها تصحيف، فهي تصحيف. والصواب أفلح والله إن صدق، والله لتنبأن، يبقى كلمة وأبيه أو كلمة لفظ والله صحفت، صحفت يعني اللي بيكتب حصل شيء في الخلل هو بيكتب فقرأها القارئ وأبيه وكتبت وأبيه، ولكن الصواب أنها إيه؟ أفلح والله أو أما والله لتنبأن. ده يا أخوانا وجه الجمع بين الأحاديث المحرمة للحلف بغير الله وبين الأحاديث التي ظاهرها جواز الحلف بغير الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود، والحديث عند الطبراني وسنده صحيح، لأن أحلف بالله كاذبا ده كلام ابن مسعود يا أخوان، أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. قال شيخ الإسلام تعليقا على كلام ابن مسعود، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. قال شيخ الإسلام بيقول لي يعني ابن مسعود بيقول الكلام ده، طبعا ابن مسعود رضي الله عنه لا يحلف لا كذب لا كذب ولا يحلف بغير الله، ولكن من باب البيان. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. قال شيخ الإسلام وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.